بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في هذه الآيات المباركات من سورة هود: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي وأرسلنا إلى مدين. ومدين قيل إنهم ينتسبون إلى اسم أبيهم، فهم أولاد مدين ابن إبراهيم خليل الرحمن على ما قاله ابن إسحاق، وقيل في نسبه غير ذلك، أو أن مدين هو نفس المكان الموضع الذي كانوا فيه، وهذا المكان هو موجود الآن في شمال المملكة العربية السعودية في مكان يقال له البدع. الآن مدينة يقال لها البدع، وهذه آثار هؤلاء القوم لا تزال موجودة، وفيه تشابه بين آثارهم وآثار قوم صالح، آثار ثمود، فإنهم قد نحتوا من الجبال بيوتا. وعلى كل حال هي موجودة الآن على خليج العقبة، هذا المكان هو مقابل خليج العقبة، ولا يزال يعرف المكان بهذا الاسم إلى اليوم، مدين لا يزال يعرف بهذا المكان. فهل هو نسبة إلى أبيهم مدين ثم بعد ذلك أطلق اسم القبيلة على اسم المكان، أو أن المكان من قبل كان يسمى مدين؟ علم ذلك عند الله جل وعلا، ولكن المفسرون ذكروا هذين القولين، أو النسبة إلى مدين. منهم من قال أنه نسبة إلى أبيهم واسمه مدين وهو ابن إبراهيم خليل الرحمن، ومنهم من قال غير ذلك، قال بل هم ينسبون إلى المكان. إذن يقول الله جل وعلا: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي وأرسلنا إلى مدين، إلى قبيلة مدين أو إلى أهل مدين أخاهم شعيبا، وهو أخوهم من حيث النسب لا من حيث الدين، فالأخوة هنا من حيث النسب، فهم من قبيلة واحدة، وكان شعيب من أعز قبيلة فيهم كما سيأتي الإشارة إلى ذلك. فهو أخ لهم من حيث النسب، وأما من حيث الدين فليس بأخ لهم، لأنه مؤمن وهم كفرة بالله جل وعلا، والأخوة الإيمانية لا تكون إلا من اتصف بالإيمان، إنما المؤمنون إخوة، فرابطة الأخوة في الإسلام هي الإيمان. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نادى قومه ودعاهم يا قوم اعبدوا الله، ومعنى اعبدوا الله كما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن اعبدوا الله إذا جاءت في القرآن فهي بمعنى وحدوا الله يعني أفردوه بالعبادة، اعبدوا الله يعني خصوه بالعبادة، وحدوه اجعلوه واحدا في عبادتكم، أفردوه بالعبادة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، على الحقيقة ما لكم من إله غيره، لأنه لا إله إلا هو، أي لا معبود بالحق إلا الله سبحانه وتعالى، وإن كانوا قد اتخذوا آلهة زعموا أو فيما زعموا لكنها ليست بآلهة، فالإله الحق هو الله وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال جل وعلا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان، فإن قوم شعيب وهم أصحاب مدين أضافوا إلى الشرك بالله جل وعلا معصية أخرى وهي تطفيف الكيل والوزن، فإذا اكتالوا من الناس أو وزنوهم وأخذوا منهم فإنهم يأخذون حقهم كاملا، وإذا باعوا عليهم أنقصوا المكيال والميزان، وهذا ظلم وجور، ولهذا أنكر الله عليهم هذا وأهلك هذه الأمة بسبب كفرهم وبسبب هذا الذنب، وهو عدم العدل في الوزن. ولهذا يجب على من يتعاطى الكيل أو الوزن في البيع والشراء يجب عليه أن يزن بالقسط وأن يرجح الميزان شيئا في صالح المشتري، فمثلا يضع الطعام والشيء المكيل في إحدى كفتي الميزان والأخرى فيها المكيال مثلا، فيضع حتى يرجح الميزان يميل، وهذا هو السنة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح إذا وزنتم فأرجحوا يعني اجعل الطعام يميل يرجح، الكفة التي فيها الطعام المبيع الذي ستبيعه يرجح ويميل بكفة المكيال، هذا هو الواجب وهذا هو القسط والعدل. فقد كان هؤلاء القوم من معاصيهم أنهم كانوا ينقصون الكيل والوزن، ومعنى ينقصونه أي ينقصون الناس حقوقهم عند كيلهم ووزنهم، فإذا اشتروا من الناس جعلوا الكيل كثيرا والوزن كثيرا ليأخذوه لأنفسهم، وإذا جاءوا يبيعونه للناس ينقصون منه شيئا فيبيعونهم أقل من المقدار الذي به الكيل أو الوزن، ولا شك أن هذا ظلم وأنه أكل لأموال الناس بالباطل، ولهذا أنكره الله جل وعلا عليهم في غير ما سورة من كتاب الله جل وعلا، قال ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. قيل المراد بخير أي أراكم في رخص من الأسعار، أسعاركم رخيصة وليس فيها غلاء، فلماذا أنتم تفعلون هذا؟ وقيل إني أراكم بخير المراد به قيل الأموال، الغنى بكثرة الأموال وزينة من الدنيا، فأنا أراكم بخير، فما الذي يحوجكم إلى هذا؟ ورجح ابن جرير الطبري بأن المراد به خير الدنيا، بخير أي خير الدنيا، قال فيشمل كثرة الأموال وسعة الرزق وكذلك أيضا رخص الأسعار، هذا كله من الخير الذي أنعم الله به عليهم، فليس هناك شيء يحوجكم أو يدعوكم إلى ما تفعلون من إنقاص الكيل والوزن وأخذ أموال الناس بالباطل. قال جل وعلا إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، هذا قول شعيب عليه السلام لقومه، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أخاف أن يحل بكم وأن ينزل بكم عذاب يوم محيط يحيط بكم فلا يفلت منه أحد ولا ينجو منه أحد، وهذا المراد به العذاب العام الذي هو عذاب الاستئصال، فإنه يحيط بكم ويهلككم جميعا ولا ينجو منكم أحد، وذلك لشموله ولشدته أيضا، فهذا تخويف لهم وترهيب، وقد سلك عليه السلام معهم شتى وسائل الدعوة من الترغيب والترهيب والموعظة، حتى قيل عنه وجاء ذلك في أثر يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم وفي رفعه نظر أنه صلى الله عليه وسلم قال شعيب خطيب الأنبياء، قال الشيخ السعدي رحمه الله وذلك لحسن دعوته لقومه، لحسن مراجعته لقومه، يراجعهم في الكلام ويدعوهم ويحثهم وينهاهم، فهو خطيب الأنبياء عليه السلام. قال جل وعلا ويا قومي، يعني لا يزال يدعوهم، ويا قومي أي يناديهم، يا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط، وهذا دليل على أهمية العدل في الكيل والوزن، فإنه في الآية السابقة نهاهم وفي هذه الآية أمرهم بضده، هنا قال لا تنقصوا المكيال والميزان، وهنا قال أوفوا المكيال والميزان، وهذا تأكيد بعد تأكيد يدل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب وأنه ذنب خطير ولا يستهان فيه، ولهذا نهاهم عن فعله وأمرهم بضده في آيتين متتاليتين زيادة في البلاغ والبيان والتأكيد، قال جل وعلا ويا قوم أوفوا المكيال، والإيفاء هو الإتمام يعني أتموا المكيال إذا كلتم، والميزان كذلك إذا وزنتم، لأن الكيل المعتبر فيه الحجم والميزان المعتبر فيه الوزن والثقل، ولهذا الصاع مكيال فيوضع ما يملأ الصاع، لكن قد يكون من البر ثقيلا ولو وضعت فيه قطنا أو شيئا من هذا لوجدته خفيفا، أو وضعت فيه قهوة أو وضعت فيه شيء من الحبوب الخفيفة أو من السمسم أو نحوه لا يزن هذا، لكن المعتبر فيه الكيل المعتبر فيه الحجم، المعتبر فيه الحجم، والمهم أن يملأ هذا الصاع، ملأ هذا الصاع ثقيل أو خفيف ليس هذا هو المقصود، المقصود الكيل هنا يمتلئ، وأما الوزن لا، الوزن المعتبر به الثقل يزن كذا يعني ثقله، وهذان هما أنواع يعني ما يتبادل به الناس الحبوب والثمار وما أشبه ذلك، إما أن يكيلوا كيلا وإما أن يزنوا وزنا، فأمر الله عز وجل بعدم إنقاص الكيل والوزن، بل وأمر أيضا بإيفاء الكيل والوزن عندما يكيلون أو يزنون لغيرهم، قال ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، بالقسط أي بالعدل بالحق، وقد ذكرنا أن السنة الإرجاح، إذا وزنت لأحد أن ترجح قليلا يعني تضع في الكفة التي تزن فيها التي فيها الطعام الذي تريد أن تبيعه تضع عليها حتى تميل وترجح بالأخرى أو بالكفة التي فيها الكيلو مثلا أو المكيال أو المقدار الذي يعرف به قدر المكيل. قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي ولا تنقصوا الناس حقوقهم، وهذا نهي عام ويدخل فيه الكيل والوزن، وهذا أيضا تأكيد على خطورة هذا الأمر. ولهذا أنزل الله عز وجل سورة ابتدأها بسورة كاملة ابتدأها بالويل، ويل للمطففين، لبيان خطورة التطفيف في الكيل والوزن وعدم العدل فيه. قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يعني لا تنقصوا الناس حقوقهم التي يجب عليكم أن توفوها أو أن توفوها لهم لئلا نعم التي يجب أن توفوها لهم سواء كانت كيلا أو وزنا. ثم قال ولا تأثوا في الأرض مفسدين. العثي والعيث يقال هذا وهذا، هو شدة الفساد في الأرض. ولا تعثوا يعني لا تفسدوا في الأرض، وإياكم وكثرة الفساد في الأرض. وليس معنى هذا أنه نهي عن كثرة الفساد فقط، ومفهوم المخالفة معتبر هنا، يعني إذا كان الفساد قليلا لا بأس، لا، لكنه فيه دلالة على أن بخس الناس أموالهم وحقوقهم والتطفيف بالكيل والوزن مع ما هم فيه من الشرك هو من الفساد العريض والفساد الكبير. ولهذا قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا شك أن الذنوب والمعاصي هي من السعي في الأرض فسادا، هي من السعي في الأرض فسادا، فيجب الكف عن المعاصي والذنوب، وأن يعمل فيه يجب الكف عن المعاصي والذنوب، فلا يعمل الإنسان المعاصي والذنوب، يبتعد عنها، لا يفسد في الأرض، وعليه بالعمل الصالح والطاعة والتقوى، هذا هو الذي يعمر الأرض ويحصل معه التمكين والأمن من الخوف وغير ذلك مما ذكره الله جل وعلا في كتابه. قال جل وعلا بقية الله خير لكم، بقية الله أي ما يبقيه الله لكم بعد إيفاء الحقوق بالقسط خير لكم وأكثر بركة. فأنتم إذا أوفيتم الكيل والوزن ما بقي لكم، ما بقي لكم من الطعام هذا خير لكم وأكثر بركة وأكثر أجرا عند الله جل وعلا. هذا اختيار أو تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله. وقد جاء عن بعض السلف أقوال، فمنها ما جاء عن ابن عباس أنه قال بقية الله أي رزق الله خير لكم، رزق الله، وهذا يعني يشتمل على القول السابق، فإنما بقية هو رزق الله الذي كتبه لهم ووصل إليهم من غير يعني إخلال بالكيل والوزن. وجاء عن الحسن أنه قال رزق الله خير لكم من بخسكم الناس، من بخسكم الناس في أموالهم. وجاء عن الربيع بن أنس أنه قال وصية الله خير لكم، بقية الله قال وصية الله أنه أوصاكم بإيفاء الكيل والوزن وعدم بخس الناس حقوقهم. وقال مجاهد طاعة الله، بقية الله أي طاعة الله. وقال قتادة حظكم من الله خير لكم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الهلاك في العذاب والبقية في الرحمة. وهذه الأقوال حينما نتأمل فيها نجد أنها لا تتعارض، أكثرها لا تعارض بينها، فإن بقية الله هو رزق الله الذي يبقى لهم بعد كيل الناس ووزنهم والإنصاف وإعطاهم حقهم كاملا بالقسط. وهذا يفعله الإنسان طاعة لله، وهذا أمر وصى الله به، وصية وصى الله بها عباده جميعا. وهذه المعاني كلها تعود إلى معنى. ولهذا يقول ابن جرير قال ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم من أخذ أموال الناس. قد وقد روي هذا عن ابن عباس. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مصدقين بوعد الله وعذابه، لأنه لا يأتمر ولا يتعظ إلا من كان مؤمنا مصدقا مقرا مؤمنا بالله ورسله، مؤمنا بما أخبرت به الرسل من حلول العذاب والنكال بمن عصاه أو أكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك ما جاءت به الرسل. وهذا حث لهم وتهيج لهم على ترك التطفيف وبخس الناس أموالهم وعلى الاكتفاء ببقية الله وبما قدره الله لهم ورزقهم وجاءهم بطريق الحلال لا بطريق أخذ أموال الناس أو التحايل عليهم. قال: وما أنا عليكم بحفيظ. ما أنا عليكم بحفيظ أي برقيب، أحفظ عليكم أعمالكم وأراقبكم في أعمالكم، ولكن الله هو الحفيظ عليكم، فيعلم يراقب ويرى ويحفظ عليكم أعمالكم، فإن عملتم خيرا ستوفونه مع الإيمان، وإن عملتم شرا فسيجازيكم على عملكم ما يناسب أعمالكم. فالله هو الحفيظ على عباده، وأنا لست بحفيظ ولا رقيب ولا موكل عليكم، إنما علي البلاغ والبيان. ثم قال الله جل وعلا: قالوا يا شعيب، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا يا شعيب، ينادونه باسمه، أصلاتك تأمرك، أصلاتك، وهذا دليل أن كل نبي قد فرض الله عليه صلاة، ما من نبي بعثه إلا وفرض عليه صلاة، وهذا ذهب إليه بعض المفسرين واستدلوا بهذه الآية. فقالوا الله أخبر عن قومه أنهم قالوا على سبيل الاستهزاء والسخرية منه: أصلاتك هذه؟ لأنهم رأوه يكثر الصلاة ويكثر أداء هذه الفريضة، فقالوا: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ هذه الصلاة التي تقول أنك مأمور بها وأنت تكثر منها هي التي تأمرك أن نترك الآلهة والأصنام التي كان يعبدها آباؤنا وأجدادنا؟ هذا قول، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن المراد به الصلاة المعروفة، هذا هو الأصل، أن الصلاة المعهودة للمخاطبين وهي الصلاة الشرعية، وإن كنا لا نعلم تفصيل هذه الصلاة. وقال بعض المفسرين إن معنى أصلاتك هنا أي أقراءتك، أقراءتك التي تقرأها والكتاب الذي جاءك. قالوا لأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء والقراءة ونحوها، واستدلوا على هذا بقراءة شاذة: أقراءتك تأمرك. ولكن الأظهر والله أعلم أن المراد بها الصلاة، وهذا الصلاة المعروفة، وهذا يتناسب مع قول الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولهذا هم قالوا: صلاتك هذه التي تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. ولا شك أن نهيه لهم عن ترك الآلهة أنه خير عظيم، وأنه من النهي عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة تأمر، يعني تحث صاحبها على الخير وتنهاه عن الفحشاء والمنكر إذا التزم بها وأداها كما أمر. أصلاتك، وهذه هي قراءة حمزة والكسائي بالإفراد، وقرأ الجمهور: أصلواتك، أصلواتك تأمرك، تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، نتخلى ونترك ما يعبد آباؤنا. وآباؤهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، يجعلون مع الله شريكا، مع الله إلها آخر، ويعبدون من لا يستحق أن يعبد، ويشركون بالله جل وعلا. ولكن النشوء على العادات فيه صعوبة على النفوس، إذا نشأ الإنسان على عادة فإنه يصعب أن يخالفها، خاصة إذا كانت للآباء والأجداد. إلا أن المسلم الواجب عليه أن يعرض ما هو عليه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كانت هذه العادة مباحة أو مما أمر الله به فعلى العين والرأس ويلزمها، وإن كانت هذه العادة مخالفة للشرع فإنه لا يغني عن الإنسان وليس بحجة أن يقول إن وجدنا آباءنا على أمة، بل الواجب أن يترك ما خالف الشرع فعله من فعله كائنا من كان. ولكن لا شك أن ذلك له ضغط على النفوس، فيحتاج إلى قوة إيمان وإلى عزيمة حتى تترك العادة السيئة التي عليها أهلك أو قومك ما دام أنها تخالف الشرع، وإلا لا شك أن لها أثر على النفوس. ولهذا لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي طالب وهو في سياق الموت فقال له قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، قال له جليس السوء أبو جهل والآخر أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأن ملة عبد المطلب هي عبادة اللات والعزى ومنات والأصنام، فأثروا عليه فأعاد عليه فأعاد حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب نعوذ بالله، وهو الكفر ملة عبد المطلب. والملة المحمودة المأمور بها هي ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولهذا قالوا إما على سبيل يعني الاستفهام الإنكاري أو على سبيل الاستهزاء به والسخرية، كما قال ذكر ابن كثير وغيره أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، تريدنا تنهانا أن نفعل في أموالنا ما نشاء، فتقول لا تنقص الناس أشياءهم، لا تبخس الناس أشياءهم، لا تنقص المكيال، لا تنقص الميزان، أنت تريدنا أن لا نفعل في أموالنا ما نشاء. وهذا دليل أنهم يعرفون أن ما يدعو يعرفون ما يدعو إليه ما هو وماذا يريد منهم، ولهذا هم أنكروا هذا، لا نستجيب لك، سنطفف الكيل والوزن، هذه أموالنا ونحن أحرار بها، ونأخذ من أموال الناس ونكسب، وإذا بعناهم نقتر عليهم ونحتفظ بالمال أو بالوزن الكثير أو بشيء من الوزن لنا، فنحن نريد أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وهذا دليل أيها الإخوة أن الإنسان المسلم ليس له أن يفعل ما يشاء، فحتى مالك لا تفعل فيه ما تشاء، بل لا بد من أن يكون فعلك وإنفاقك وفق ضوابط الشرع، فإذا كان الله حرمهم ما يجوز لك أن تفعل هذا، ما تفعل بمالك ما تشاء، ما تنفقه في الحرام، ما تشتري به الأشياء الضارة، ما تسرف فيه، ما تبذر تبذيرا، لأن المؤمن يا أخوان عبد لله ملتزم بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه عبد، وهذا هو منتهى الحرية، التعبد لله ولزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، هذا هو السعادة في الدنيا والآخرة، وهو الفوز العظيم في الدنيا والآخرة. فصاحب الإيمان في الدنيا في جنة الإيمان، جنة عظيمة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قالوا في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الإيمان. والكفار على ما هم فيه من نعيم الدنيا، لكن هم في ضيق، في ضيق، في كرب شديد، في معيشة ضنكا، ولهذا كم نسبة الانتحار فيهم، تضيق بهم الدنيا. لكن المؤمن الذي يلتزم بدينه وبإيمانه هو في جنة الخلد، في جنة الدنيا قبل جنة الخلد، الإيمان أمان طمأنينة. وهذا كما جاء عن إبراهيم بن أدهم أنه كان معه شيء من الخبز اليابس يبله بالماء ثم يأكله، ويقول لو علم الملوك أبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف. هو يقصد نعيم الإيمان الطمأنينة، الإيمان ليس لذة العيش وكثرة المطاعم والمشارب. ولا شك يا أخوان، واحمدوا الله على الإيمان وحققوا الإيمان وسترون خيرا. المؤمن في خير، ولهذا الله جل وعلا يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذي وغير المؤمن في ضنك، له معيشة ضنكا في الدنيا والآخرة، هموم وغموم وأحزان وضيق صدر في هذه الحياة، وفي الآخرة يردون إلى أشد العذاب، نعوذ بالله من ذلك. قال الله جل وعلا عن قومه، أو ذكر الله مقولة قومه له، قالوا: أو أن نفعل، قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. الحليم هو بطيء الغضب الذي لا يغضب بسرعة، والرشيد هو ذو الرشد، قالوا، وهو حسن التدبير في المال. وإنما قالوا هذا على سبيل الاستهزاء والسخرية به: إنك على مقولتك هذه تريد منا أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك حليم رشيد. وهذا على سبيل السخرية به، كما في قوله جل وعلا: ذق إنك أنت العزيز الكريم، للكافر حينما يعذب. هذا على سبيل الاستهزاء منهم، وهذا دليل على شدة شرهم وكفرهم وإعراضهم وعدم معرفة حق نبيهم عليه السلام. قال: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. قرأت الآية. قال: يا قوم، انظروا. ولهذا قال، جاء في الأثر أن شعيب هو خطيب الأنبياء، انظروا كيف يقرر قومه: يا قوم يا قوم. قال: يا قوم، أرأيتم، وأرأيتم إذا جاءت في القرآن فأكثر التفسير يقول معنى أخبروني، أخبروني. قل: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي بصيرة فيما أدعو إليه وحجة، عندي بينة أعطاني الله إياها وأمرني بها. قل: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. قيل المراد بالرزق الحسن هي النبوة، وقيل المراد بها الرزق الحلال، بسط الله عليه الرزق. قال ابن كثير: ويحتمل الأمرين، يحتمل الأمرين، أن الله جل وعلا ولا شك أعطاه النبوة، وأيضا رزقه رزقا حسنا وسع عليه. ورزقني منه رزقا حسنا. قال: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي بصيرة فيما أدعوكم إليه، وبيان وحجة في تحريم الشرك وأمركم بالتوحيد وعدم تطفيف الكيل والوزن وعدم إنقاص الناس أشياءهم، ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فأنا نهيتكم عن أشياء، نهيتكم عن الشرك بالله، ونهيتكم عن تطفيف الكيل والوزن، وعن بخس الناس أشياءهم، فلا يمكن أن أنهاكم وأنا ثم أفعل ما نهيتكم عنه. ولهذا قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني أنهاكم عن أمر ثم أفعله لا يمكن. أنهاكم عن شيء ثم أفعله، لأن الأنبياء يا أخوان هم القدوة، هم أول المسلمين من أمامهم، كل نبي هو أول أمته إسلاما. وهذا فيه بيان أهمية القدوة الصالحة، هكذا يجب على المسلم وعلى الداعية خاصة أن يصدق قوله الذي يدعو الناس إليه بفعله. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. انتبهوا، لابد تكون قدوة صالحة. وترى كثير من الناس ينتفعون بالهدي والطريقة التي أنت عليها انتفاعا عظيما، قد توازي الانتفاع بالعلم الذي ترشدهم إليه إذا كنت تعمل بما تقول، إذا كنت قدوة صالحة. ولهذا انظروا في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه وما جاء في السنة، يخبر الصحابة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا فعل كذا، بل هو صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم. فالتأسي بالفعل لا يقل أهمية عن الدعوة إلى الحق بالقول. ولهذا قال لهم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي إن أريد بدعوتي لكم لا أريد أن أخالفكم، إنما أريد أن أصلحكم. إنما أو إلا، نعم، إن أريد إلا الإصلاح أي إصلاحكم وإصلاح أمركم، كما قال ابن جرير الطبري، يعني ما أريد في هذه الدعوة وفي هذا الأمر وفي هذا النهي إلا الإصلاح لكم، أريد أن أصلحكم وأصلح أمركم، لأن الإصلاح والصلاح لا يكون إلا بالاستقامة على دين الله جل وعلا، وأعظمه التوحيد، وأخطر وأعظم ما ينافي الإصلاح الشرك. ولهذا قال وما توفيقي إلا بالله. قال الطبري أي وما إصابتي الحق في محاولة إصلاحكم إصلاح أمركم إلا بالله، توفيقي إلا بالله في كل ما آتي من الأمور، ما أستطيع أن أوفق وأن أعمل شيئا إلا بالله. وهذا فيه كمال التفويض، تفويض الأمر إلى الله جل وعلا، وهذا هو مقتضى العبودية، أن يبذل الإنسان الأسباب ويعلم أنها إن لم يقدر الله هذا الأمر لا لا لا لا يغني ذلك شيئا، فالتوفيق من الله جل وعلا. ولكن الإنسان إذا التزم بالشرع فهذا من أسباب التوفيق، كما قال جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال عن الذين فعلوا أسباب الضلال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فالجزاء من جنس العمل. قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت أي فوضت أمري إليه، اعتمدت عليه وفوضت أمري إليه مع أخذي بالأسباب، وإليه أنيب أي أرجع وأتوب وأوب إليه. وهذه من صفات المؤمنين أنهم ينيبون إلى ربهم، أناب الرجل ينيب إذا تاب ورجع، فهذه من صفات الأنبياء وأتباعهم كثرة التوبة والرجوع والاستغفار، يتوبون إلى الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم 100 مرة، فإني أتوب في اليوم 70 مرة، وجاء في بعض فإني أتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، رواه البخاري. وفي بعض الروايات فإني أتوب إلى الله 100 مرة. وكذلك كان يستغفر في المجلس الواحد، كما قال الصحابة كنا نعد له صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك التواب الغفور 100 مرة. فهذه صفة المؤمن الإنابة إلى الله. وهذا وإن كان فيه إخبار عن نفسه إلا أنه متضمن لدعوة قومه إلى هذا، توبوا إلى الله، أنيبوا إليه، ارجعوا إليه. ثم قال ويا قومي، هذا من حسن، يعني من حسن بلاغته وبيانه لقومه ومن حسن دعوته، قال ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، لا يجرمنكم أي لا يحملنكم، لا يحملنكم شقاقي أي بغضي وكراهيتي وفراق الأمر الذي أنا عليه. ويا قوم لا يجرمنكم، لأن لا يجرمنكم، وإن قال العلم معناه لا يحملنكم، لكن الأصل فيه أي لا يدخلنكم في الجرم شقاقي مشاقتي ومنازعتي وبغضي لما أنا عليه. ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، لا يحملنكم بغضكم لي وما أنا عليه على الإعراض والكفر بما جئت به من الحق فيصيبكم ما أصاب الأمم السابقة، أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، فقد أصابهم الله بالغرق كما مر معنا في الآيات وأهلكهم جميعا إلا نوح ومن كان معه على السفينة، أو قوم هود وهم قوم عاد، وهم عاد الذين أهلكهم الله بالريح العقيم تنزع الرجل فتلقيه وإذا هو قد مات فأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية، أو قوم صالح وقد مر قريبا وهو الرجفة والصيحة التي حلت بهم والصاعقة التي قطعت قلوبهم فماتوا عن آخرهم. قال وما قوم لوط منكم ببعيد، وما قوم لوط منكم ببعيد، قالوا يحتمل أن المعنى وما قوم لوط منكم ببعيد في المكان، لأن هؤلاء في مدين وقوم لوط في الشام، فالمكانان ليس بينهما مسافة بعيدة والأخبار تصل، والإنسان غالبا يعرف الأماكن التي ليست ببعيدة عنه، فهؤلاء في العقبة في جهة العقبة مدين جهة تبوك، يعني مدين الآن تقريبا هي غرب تبوك والشام من هناك قريب، فقالوا وما قوم لوط منكم ببعيد من حيث المكان، وقيل نعم وأنتم تعرفون ما حل بهم وما نزل بهم، وقيل بل من حيث الزمان فإن زمانهم كان متقارب، يعني أن الله أهلك قوم لوط قبلهم بمدة ليست ببعيدة ولا يتزال أخبارهم تسمع ويتداولها الناس ويعرفونها، فأنتم تعرفون هذا. ولو قيل أنه كلا الأمرين حق ليس ببعيد كما قال ابن كثير، قال ويحتمل الأمران، يحتمل أنهم ليسوا منهم ببعيد في المكان ولا في الزمان. إذن فاحذروا ما حل بهم من العقوبة وهم ليسوا ببعيد منكم، تعرفون ما حل بهم وما وقع بهم، فاحذروا إن لم تؤمنوا بي وتتبعوني أن يصيبكم ما أصابهم. هذا على سبيل التحذير والتخويف والتهديد، وهذا من حسن مراجعته عليه السلام لقومه، ولهذا قيل له خطيب الأنبياء. ثم قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ذكرنا أكثر من مرة ما ذكره ابن كثير وغيره من المفسرين أنه إذا اجتمع الاستغفار والتوبة أنهما يختلفان في المعنى، أما إذا انفرد أحدهما فإنه يشمل الآخر، وهذا كما يقال في الإسلام والإيمان وفي البر والتقوى، قالوا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فهنا اجتمع في نص واحد، فالاستغفار عما سبق وسلف من الذنوب، والتوبة فيما يستقبلكم، فبادروا إلى التوبة والرجوع إلى الله، فمتى ما وقع منكم شيء بادروا إلى التوبة وعدم الإصرار عليه والبقاء عليه، فتكون الآية أمرتهم بالاستغفار من الذنوب السابقة واللاحقة، ما سبق يستغفرون الله منه، وما سيأتي لا يصرون عليه بل يبادرون إلى التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه. قال جل وعلا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، رحيم رحيم بالمؤمنين، والله جل وعلا رحيم بالناس جميعا بالمؤمنين والكافرين، لكن رحمته بالمؤمنين في الدنيا والآخرة، وإلا الله جل وعلا يقول إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ولهذا من قال من المفسرين إن الرحيم خاص بالمؤمنين هذا قوله فيه نظر، فيه نظر، لأن الله يقول إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ولكن لا شك أنه في الآخرة وكان بالمؤمنين رحيما. وقد مر بيان أيضا أن الرحمن والرحيم كالإيمان والإسلام، إن اجتمع فالرحمن يدل على الوصف والرحيم يدل على الفعل، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، ولكن إذا ذكر أحدهما دون الآخر فهو يدل على الأمرين، يدل على أنه جل وعلا متصف بالرحمة وأنه أيضا يرحم ويوصل ويفعل الرحمة بخلقه جل وعلا. رحيم ودود، الودود قيل هو الذي يحب عباده، يود عباده ويحبهم، وقيل بل ودود الذي يحبه يوده عباده ويحبونه، والصواب أنه يشمل الأمرين، فهو ودود يحب المؤمنين والمتقين والصابرين والمتطهرين، وكذلك يحبه المؤمنون حبا عظيما، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ثم قال جل وعلا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وهذا دليل على شدة عنادهم وإعراضهم عن الحق، وإلا هو نبيهم ومن بني جلدتهم ومن جنسهم ومن قومهم، فكيف لا يفهمون كلامه؟ لكنهم يريدون أنهم لا يريدون العمل بما يدعوهم إليه، ولهذا قالوا ما نفقه. قال بعض المفسرين ما نفهمه، وقال الطبري ما نعلم حقيقة كثير مما تقول وتخبرنا به، يعني مكذبون، ما نفهم هذا الكلام. هم يفهمونه لكن لا يريدون العمل به، الفهم الذي يؤدي إلى العمل، كما مر معنا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ فهم فهموا ماذا يريد، لكن كما قال ابن جرير لعل هذا أقرب، لا نعلم حقيقة كثير مما تقول وتخبرنا به. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. قال بعض المفسرين، وهذا مروي عن سعيد بن جبير، قال ضعيفا أي ضرير البصر، كان ضرير البصر، كان كفيف لا يرى. ومثل هذا كما لا يخفى لا بد فيه من نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. سعيد بن جبير من التابعين، وأحسن ما يقال أن هذا من أخبار بني إسرائيل، فقالوا وإن لنراك فينا ضعيفا، قالوا أي كفيف البصر. وقال بعض المفسرين معنى ضعيفا أي ضعيفا في نفسك، لست من الكبار أو الرؤساء. وقيل بل معنى ضعيفا لأنه لم يتبعك أحد من قبيلتك التي أنت منهم، فما دام أنهم لم يتبعوك فأنت ضعيف، لأن الرجل يتقوى بعشيرته. وهم قالوا هذا على سبيل التهديد له ليزجروه ويمنعوه. ثم قالوا ولولا رهطك لرجمناك. ورهط الرجل قومه وعشيرته، وهذا كما جاء في الأثر أن شعيب كان من علية قومه، من عليتهم في النسب، بل ما بعث الله نبيا إلا من علية نسب قومه، ومنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما قال أنا خيار من خيار صلى الله عليه وآله وسلم، اصطفاه الله. فقالوا ولولا رهطك أي جماعتك لرجمناك. قال بعض المفسرين لرجمناك أي لقتلناك رجما بالحجارة لشدة إنكارنا ما تدعونا إليه. وقال بعض المفسرين لرجمناك أي لسببناك، رجم هنا يعني سبه، السب الشنيع، والذي يظهر الله أعلم أن الرجم هنا المراد به القتل، لأنهم قد سبوا وقد مر معنا شيء من ذلك. فالذي يظهر لولا قوة قومك وعشيرتك الذي أنت منهم لرجمناك بالحجارة لقتلناك لشدة بغضنا لما تدعو إليه وما تقوله، لسنا بمستجيبين له وننكره. فقالوا وما أنت علينا بعزيز، أي ليس لك عندنا معزة، ليس لك عندنا مقام، هين علينا، نقتلك ولا نبالي بك، لأنه لو كان له مكانة، من له عنده مكانة ما يقتله ما يؤذيه. لكن هذا، وهذا الحقيقة من السب والشتم له، وهذا يدل على أن قول لرجمناك، أن القول بمعنى لرجمناك لسببناك غير صحيح. قال إننا نراك فينا ضعيفا وما أنت علينا بعزيز، هذا سب وشتم وإزراء به عليه السلام. قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله، رهطي جماعتي أعز عليكم من الله. قال الطبري يا قومي أعززتم قومكم فكانوا أعز عليكم من الله، واستخففتم بربكم فجعلتموه خلف ظهوركم لا تأتمرون بأمره ولا تخافون منه. هم يقول لولا رهطك لرجمناك، لولا جماعتك لقتلناك. فقال منكرا عليهم أرهطي جماعتي أعز عليكم من الله، لهم معزة في قلوبكم تعزونهم وتراعونهم أكثر من ربي، أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية، واتخذتم الله وراءكم ظهرية يعني نبذتم أمره ودعوته ولم تبالوا بعزته وقوته جل وعلا. وهذا دليل على كفرهم، لو كانوا يؤمنون بالله لا يكون عندهم شيء أعز من الله، هكذا المؤمن، لكن الكافر كافر بالله جل وعلا. ولهذا قال أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط، إن ربي بما تعملون محيط، محيط بعملكم وبأقوالكم وبكل شيء تصنعونه، لا يخفى عليه شيء من أمركم وسيجازيكم على كل صغيرة وكبيرة. وهذا يتضمن التهديد والتخويف مع الإنكار عليهم في عدم إعزاز الله والخوف منه والرهبة منه، بل يخافون من القبيلة أشد من خوفهم من الله، وهذا دليل على كفرهم وإعراضهم. ثم قال ويا قوم اعملوا على مكانتكم، هذا على سبيل التحدي، ومعنى مكانتكم كما قال ابن كثير وغيره وابن جرير أي على طريقتكم ودينكم. اعملوا على مكانتكم أي اعملوا على طريقتكم ودينكم الذي أنتم عليه على تؤدى ومهل وسترون. هذا على سبيل التهديد لهم، أبيتم أن تؤمنوا بي فاعملوا على طريقتكم التي أنتم عليها وتمهلوا واثبتوا عليها وانظروا ماذا سيحل بكم. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل أيضا على مكانتي وعلى طريقتي وعلى الدين الذي أوحاه ربي إلي، فأنا ثابت على ديني ولن أنتقل عنه، وأنتم ما دمتم اخترتم هذا الطريق على سبيل التهديد اعملوا على طريقتكم وما أنتم عليه، ولهذا جاء التهديد: سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. إذا هبيتم من الكفر اعملوا على مكانتكم، اعملوا على طريقتكم وعلى ملتكم، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه يذله ويلحق به الذل والصغار لشدته عليه، ومن هو كاذب، أيضا ستعلمون من هو الكاذب في دعواه، وهو أنه أنتم ولست أنا، لست كاذبا أنا فيما أدعوكم إليه، بل أنا على الحق المبين، وأنتم الكذبة في دعواكم آلهة من دون الله وفيما تقولون وتفعلون من الكفر بالله جل وعلا. وهذا في غاية التهديد لهم والتخويف. قال: سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب، انتظروا فإني معكم من المنتظرين، انتظروا انتظروا العذاب، ابقوا على ما أنتم عليه من الكفر وسترون ما يحل بكم من العذاب المخزي، وانتظروا ارتقبوا حلوله بكم وأنا معكم من المنتظرين المرتقبين له حتى يثلج الله صدور المؤمنين ويخزي الكافرين. والدليل على أنه متأكد من وقوع ما وعدهم به إن لم يؤمنوا، وهذا يجزم به كل أحد أن من مات على الكفر أن من لم يؤمن مصيره الموت، والموت آت ولا بد، ويقال له انتظر يأتي اليوم الذي تخرج فيه روحك وستجد جزاء عملك. هذا والله في تخويف يا أخوان، يعني ماذا ينتظر العبد المذنب إلى متى وأنت مقيم على الذنوب؟ ماذا تنتظر؟ الموت في الطريق ولا بد، الموت هذه الساعة أقرب إلينا من أول ما بدأنا الدرس، كل واحد منا قدنا أجله وهو ولا بد آت، فإلى متى وأنت تقيم على الذنوب؟ ماذا تنتظر؟ ماذا ترقب؟ بادر بادر إلى التوبة والاستغفار، فإن الموت يأتي فجأة ما له مقدمات ويخبرك أنه سيأتيك في الساعة الفلانية. فكم من إنسان ينام على فراشه ولا يستيقظ، كم من إنسان يخرج من بيته ولا يرجع إليه. قال جل وعلا: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. لما جاء أمرنا وهو العذاب بأمر الله جل وعلا الذي أحله الله بهم، فلما جاء أمرنا وعذابنا واستئصالنا نجينا شعيبا نبينا شعيب والذين آمنوا معه برحمة منا، بفضل منا ونعمة تفضلنا عليهم وأنجيناهم. هذا دليل أن نعمة الله على العباد عظيمة يا أخوان، حتى في إنجاء المؤمنين من العذاب هذا نعمة من الله، ما يشملهم العذاب، وإن كان لو شملهم العذاب كل يبعث على نيته يوم القيامة، لكن نصرة لأوليائه المؤمنين ينجيهم برحمته جل وعلا. قال: نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة. والصيحة هي الصوت الشديد، قيل إنه صوت جبريل صاحبهم وقيل غير ذلك، فهو الصوت الشديد الذي قطع قلوبهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ومر معنى أن الجاثم هو الساقط على وجهه، مثل ما يسقط الطير إذا مات أو هلك، أو مثل الدجاجة، فمن شدة هذه الصيحة تقطعت قلوبهم فأصبحوا جاثمين على وجوههم الذين كذبوا شعيب، فحل بهم. وهذا الذي وعدهم شعيب: وارتقبوا إني معكم رقيب، ارتقب وانتظر فجاء وعد الله بإهلاك القوم. ومما يلاحظ أنه قال هنا قال: فأخذتهم وأخذت الذين ظلموا الصيحة، وجاء في بعض الآيات أنه أخذتهم الظلة. فيقول ابن كثير رحمه الله كلام وهو كلام جميل في غاية الجمال، يقول ابن كثير في تفسيره: فأصبحوا في ديارهم جاثمين. قال جاثمين أي هامدين لا حراك بهم. وذكر هاهنا أنه أتتهم صيحة، وفي الأعراف رجفة، وفي الشعراء عذاب يوم الظلة، وهي أمة واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلها، الصيحة والرجفة والظلة، عذاب الحرارة الشديدة. قال: وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه. ففي الأعراف لما قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، ناسب أن يذكر هناك الرجفة، أرجفوا به يريدون يخرجونه، فناسب أن يذكر الرجفة فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها. أقول ذكر ابن كثير رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه أهلك قوم شعيب هم أصحاب الأيكة بثلاثة أنواع من العذاب، فقال إن هذه الأنواع الثلاثة كلها حلت بهم في وقت واحد، لكنه ذكر في كل سورة ما يناسبها. ففي سورة الأعراف لما ذكر ما قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، ناسب أن يذكر هناك الرجفة فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها وأرادوا إخراج نبيهم منها، وهاهنا لما أساءوا الأدب في مقالتهم على نبيهم ناسب ذكر الصيحة التي أسكتتهم وأخمدتهم. وفي الشعراء لما قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، قال فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وهذا من الأسرار الغريبة الدقيقة، ولله الحمد والمنة كثيرا دائما. يعني قصده أنه ذكر عذابهم ثلاثة أنواع وكلها وقعت في وقت واحد، لكن ذكر في كل سورة ما يناسب السياق الذي ذكره عنهم من أقوالهم أو أفعالهم. وإلا هم كلهم أخذهم أصابتهم الصيحة والرجفة، وأيضا مع شدة الحرارة الظلة، كما جاء في بعض الأثار أنه فتح عليهم شيء من جهنم فضاقت بهم الأرض حرا، فجاءت غمامة أو ظلة سحابة فكأنهم أحسوا فيها شيئا من البرد والهواء الطيب، فاجتمعوا تحت ظلها رجالهم ونساؤهم وأطفالهم، فأنزل الله عليهم العذاب وأهلكهم، والله على كل شيء قدير. قال جل وعلا: وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، يعني كأن لم يقيموا فيها يوما من الأيام. وهكذا إذا عصى العباد ربهم ما أهونهم على الله، يستأصلهم كأنهم لم يكن لهم قوة ولا بطش ولا بقاء ولا ملك ولا في لحظة عين، والله على كل شيء قدير. قال كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يقيموا فيها. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ألا بعدا لمدين أي كما أهلكهم الله إذ أهلكها الله وأخزاها، كما بعدت ثمود قبلها. قال الطبري: ألا أبعد الله مدين من رحمته بإحلال نقمته بهم كما بعدت ثمود، أي مثل ما أبعد الله ثمود وأخزاهم وأذلهم. والكفار يشبه بعضهم بعضا، والعقوبة التي تحل بهم أيضا نتيجتها تشبه بعضها بعضا، أن الله أبعدهم وطردهم من رحمته وأخزاهم وأحل بهم عذابهم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ثم قال جل وعلا: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. أخبر أنه أرسل نبيه موسى بآياتنا، أي بالآيات والدلائل الواضحات، ومنها أنه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء تتلألأ من غير سوء، ومنها العصا التي كان يهش بها على غنمه ويتوكأ عليها انقلبت حية تسعى فأخذها فرجعت عصا كما كانت، إلى غير ذلك. فأتاه الله من الآيات البينات وسلطان مبين، أي حجة، أتاه الله حجة. ومن ذلك ما حصل في مناظرته لفرعون ومع السحرة ولقف العصا وأكلها لسحر السحرة، هذا كله سلطان حجة من الله مبين واضح على أنه رسول من عند الله جل وعلا. قال إلى فرعون وملئه، أرسله الله إلى فرعون وملئه وقومه وهم القبط، لأنه كان ملك القبط، فاتبعوا أمر فرعون. هنا اختصر الكلام، وإلا بسط الله قصة موسى مع فرعون في سور عديدة، لكن هنا أوجز الكلام واختصره. قال إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون. باختصار، قوم فرعون وملأ فرعون اتبعوا أمر فرعون ولم يتبعوا أمر موسى، ولم يتبعوا أمر الله الذي أرسل به موسى. وما أمر فرعون برشيد؟ أمر فرعون الذي اتبعوا عليه ضلال، يقول أنا ربكم الأعلى، لا يؤمن بالله ولا يؤمن للرسول ولا يؤمن بالخير، ولا ويقتل بني إسرائيل رجال بني إسرائيل ويستحيي نساءهم ويفعل ما يفعل، فأمره ليس برشيد بل في غاية الضلال، ومع ذلك اتبعوه. ولهذا ذكرهم الله عز وجل في الإهلاك معه، لأنهم كانوا على ما هو عليه. قال جل وعلا يقدم قومه يوم القيامة، قال الطبري يقودهم فيمضي بهم إلى النار حتى يريدهمها يوم القيامة. فهو يقدم يعني يتقدم قومه يوم القيامة ويكون أمامهم حتى يريدون النار جميعا نعوذ بالله، لأنهم اتبعوه على أمره الخبيث والكفر والضلال. فكذلك في الآخرة يريدهم النار، يقودهم إليها حتى يقعوا فيها. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، بئس الورد الذي يريدونه وهي النار نعوذ بالله. فهو أوردهم النار، ما أوردهم الجنة، أوردهم مكانا لهم فيه خير، أوردهم إلى نار تلظى نعوذ بالله من ذلك، والله أعلم.